لقاؤنا اليوم مع عروس من عرائس القرآن السبع، لقاؤنا اليوم مع ديباج القرآن، لقاؤنا اليوم مع سورة الشورى. وسورة الشورى سورة مكية، وقيل ما عدا أربع آيات منها من قول الله تبارك وتعالى: قل ما أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. أربع آيات نزلت بالمدينة، السورة مكية، سورة الشورى، يلفت النظر ويقرع الأسماع فيها افتتاحيتها. افتتاحية سورة الشورى افتتاحية بحروف مقطعة، سبق أن تكلمنا فيها وسردنا أقوال العلماء وأرجعنا كل هذه الأقوال، وقلنا أن افتتاحيات السور بالحروف المقطعة هو سر الله فلا تطلبوه، لن يصل إلى كنهه مخلوق، ولن يعرف سر هذه الفواتح مخلوق، هو سر الله. حاميم عين سين قاف، قالوا كما قالوا فيما سبق: حا من حلمه، ميم من مجده، عين من علمه، سين من سناه، قاف من قدرته، أقسم بها. من أين جئتم بذلك؟ وأي سلطان على ذلك؟ حاء الحميد، ميم المجيد، عين العليم، سين القدوس، قاف القوي. من قال ذلك؟ أقوال لا سند لها، حروف مقطعة تدل على أن القرآن مشكل منها يعجز به فصحاء اللغة. ها هو القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بسورة من مثله مكون من هذه الحروف ألف لام بيم. ولم هذه الحروف؟ ولم اختصت هذه الحروف؟ لم؟ هناك حروف، بضع حروف وليس كل الحروف. لما لم تأتي حرف الغين مثلا؟ إذا فقول ليس له سند. أسماء للسورة، أسماء لله، أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم، اسم الله الأعظم مكونة من كلمات، كل ذلك لا سند له ولا أساس، هو سر الله فلا تطلبوا. يقرأ أسماعنا افتتاحية السورة: حاميم عين سين قاف. قرع الأسماع، إدهاش، إذهان، إيقاف لكل متحرك يعقل حتى يسمع من لدن عزيز حكيم ماذا الكلام. يلفت النظر أن الافتتاحية مكونة من خمسة حروف، وعرائس القرآن السبع بدأت كلها بحرفين: حا ميم غافر، حا ميم فصلت، حا ميم الزخرف، حا ميم الدخان، حا ميم الجاسية، حا ميم الأحقاف ست، والشورى السابعة في الوسط حا ميم زيد عليها عين سين قاف. الأمر الثاني الملفت للنظر في هذه السورة بالذات، بدأت سور القرآن المفتتحة بالحروف المقطعة بحرف: صاد، قاف، نون، وبدأت بحرفين: يا سين، حاء ميم، طاء. ضاها وبدأت بثلاث ألف لام ميم ألف لام را طا سين ميم وبدأت بأربع ألف لام ميم را ألف لام ميم صاد وبدأت بخمس كسورة الشورى وكسورة مريم كاف ها يا عين صاد مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا. لكن لو نظرت في مريم وفي المصحف لوجدت الحروف الخمس متشابكة تشكل آية آية، وكذلك حاميم آية نون آية الحروف. هنا في سورة الشورى قطعت الخمسة حروف حاميم آية عين سين قاف آية الوحيدة الوحيدة. ما سرها؟ يعلمه الله. قالوا حاميم مبتدأ عين سين قاف خبر، لأن هذه آية وهذه آية، هذه كلمة كلام لا أصل ولا أصل، لكن المتأمل يتنبه. أكبر عدد من الحروف افتتحت بها السور خمسة، مريم الخمس حروف متشابكة تشكل آية واحدة. في سورة الشورى قطعت حاميم آية عين سين قاف آية أخرى. هو سر الله. هذه الافتتاحية المذهلة المدهشة الملفتة للنظر المختلفة في شكلها ونظمها وخطها عن غيرها يبدأ بعدها قول الله تبارك وتعالى كذلك يوحي إليك. إذن الكلام عن أمر خطير وعن شأن عظيم ألا وهو الوحي كلام الله. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، أي أن الله تبارك وتعالى يوحي إليك كما أوحى إلى النبيين من قبلك بهذا الكلام بالقرآن بكلامه بأوامره بنواهيه. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله المتكلم العزيز الغالب الممتنع القوي الذي ليس له مثال الحكيم الذي لا تخلو أموره من الحكمة. يوحي إليك الله، الله رب السماوات والأرض، الله اسم علم على الذات العلية لا يعرف معناه إلا الله، الله العزيز الحكيم القوي الغالب الممتنع الحكيم المتقن لأفعاله، أفعاله كلها فيها الإتقان فيها الإحكام فيها الإحسان. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تأكيد لشأن الموحي ولعظمة المتكلم ولرفع شأن الموحى به، لأن كلما كان المتكلم عظيما كان الكلام عظيما، فعظمة الكلام من عظمة المتكلم وعظمة الأمر من عظمة شأن الآمر. له ما في السماوات وما في الأرض، إذن طالما كان له ما في السماوات وما في الأرض فهو الملك وهو المالك وهو المتصرف، هو الذي يعرف صالح مملكته، هو الذي يعرف أين الصالح وما يصلح وما يحسن. فإن كان قد أوحى إليك فقد أوحى من منطلق ملكه وملكه وقدرته وما يملكه، حق حق لله يوحي كيف شاء لأنه الملك، ويوحي لمن يشاء لأنه المالك، ويوحي بما شاء لأنه الخالق. فهو الملك وهو المالك وهو الخالق وهو الصالح وعليه، فهو الذي يوحي بما شاء لمن يشاء كيف شاء. له ما في السماوات وما في الأرض، فليس لأحد سواه ملك في هذا الكون، في هذا الكون وهذا الملك، وهو العلي العظيم. إن كان قد ملك ما في السماوات وما في الأرض، ولكن قد بان عن خلقه بالصفات، فهو رفيع الدرجات رب الأراضين والسماوات العلي، حتى لا يخطر في بالك التساوي بين المالك والمملوك. فالناس منهم العبد ومنهم السيد، منهم المالك ومنهم المملوك، قد يستوون في الشكل ويختلفون في الغنى أو الطول والجاه، لكن الملك ليس كمثله شيء، هو العلي. له ما في السماوات وما في الأرض، نعم، لكنه العلي العالي المتعالي. وعلو الله تبارك وتعالى على خلقه وعباده ليس علو مكان كدرجات السلم، ليس علو مكان، بل هو علو مكان وارتفاع شأن. فقد كان قبل المكان والزمان وهو الآن على ما عليه كان، هو العلي العظيم. وربنا تبارك وتعالى وهو متعال عن خلقه، بائن عنهم بالصفات، رفيع الدرجات، وهو في شأنه وعلوه قريب من عباده، وهو أقرب للعبد من حبل الوريد، وقربه من عباده لا يشابه ولا يماثل قرب الأجسام، كما أن ذاته لا تماثل ذوات الأجسام سبحانه وتعالى. هو القريب وهو العلي، هو الأول وهو الآخر، هو الظاهر وهو الباطن، هو الله. له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم، العظيم العظيم الشأن، العظيم القدر، العظيم الجلال، العظيم الكمال، العظيم فيها معاني القدم أي القديم، وفيها معاني الكبرياء، وفيها معاني التعالي سبحانه وتعالى. هو عظيم على الإطلاق، ليس أعظم من غيره، لأنك عين تقول فلان أعظم من فلان حدثت المقارنة، ولكن الله تبارك وتعالى هو العظيم المطلق بلا مقارنة، ليس عظيم بالنسبة لشيء آخر لأن ليس كمثله شيء، بل هو العظيم المطلق. له ما في السماوات وما في الأرض، وهو العلي العظيم. مقدمة افتتاحية قرأت الأسماء، وإذا بالتهييب والتخويف يأتي، فيقول الله تبارك وتعالى يكاد السماوات والأرض تتفطرن، يكاد تكاد قراءته، السماوات تتفطرن، يتفطرن ينفطرن قراءته، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. تخويف، إرهاب، ترغيب، بيان أن السماوات السبع، هذه العمارة الكونية التي لا مجال لحساب وسعها، ولا يمكن لعقل بشري أن يتخيل مداها، ولا يمكن لأجهزة على مستوى الدنيا بأكثرها أن تحيط بها أو أن تحصرها، أو تعرف عدد نجوم السماء الدنيا فقط، عدد نجوم السماء الدنيا مجهول لا يعد ولا يحصى، فما بالك بسبع السماوات. يحدثنا خالقها ويقول أوشكت وعلى وشك، وهي تحاول وتكاد أن تنتك وتنشق وتنهدم وتسقط، هذه العمارة الكونية الهائلة من فوقها من تسقط من فوقها وتتشقق من أعلاها وليس من أسفلها، فإن تشققت من أعلاها فتشقق من أسفلها أسفل وأيسر. ها هي تكاد تتشقق من أعلاها أو تتشقق وتنهد من فوقهن من فوق الأراضين السبع وما فيهن. هذه السماوات التي تكاد تتفطر وتتشقق، سماء فوق سماء من أعلاها تتفطر أو تتفطر من فوقهن من فوق الأراضين أو من فوقهن من فوق بعضها البعض. لماذا ذلك؟ لماذا ذلك؟ وأنت بنيت عمارة لابد أن تؤسس أساسها على مكانة. كيف تبني عمارة وتوشك أن تنقض؟ كيف تبني عمارة وهي تهتز وتوشك أن تقع؟ كيف؟ وإذا بنفس المعنى يأتي في مكان آخر يقول الله تبارك وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. سبحان الله سبحان الله، ولما تزول؟ ولما تزول؟ ولما تزول؟ ولما تحتاج لأن تمسك؟ لما ذلك؟ أمر مخيف، أمر مرعب، أمر مذهل، أمر ملفت للنظر. بعد الافتتاحية التي قرأت أسمعنا حاميم عين سين قاف وتعظيم شأن الموحي وتعظيم شأن الوحي، تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وكأن الملائكة من الخوف والرعب تضرع إلى الله أناء الليل وأطراف النهار: يا رب أمسك السماء، يا رب أدرك الخلائق، يا رب عفوك، يا رب حلمك، يا رب. وهكذا توشك السماوات أن تقع وتنفطر وتنهدم، ويصعق من فيها ويصعق من في الأرض، وتنهد العمارة الكونية بالكامل، والملائكة في رجفة وفي رعب، والملائكة يسبحون بحمد ربهم، يسبحون بحمد ربهم، ينزهونه عما لا يليق بجلاله وكماله وعما لا يجوز وصفه به. يسبحون بحمد ربهم، يسبحون متلبسين بالحمد، تسبيح متلبس بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، هذا هو التسبيح المتلبس بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك، أي تسبيح مع حمد ممزوج بالحمد، سبحانك اللهم وبحمدك. لما الملائكة تسبح؟ ولما أتى الخبر هنا في الآية؟ أتسبح خوفا من وقوع السماء؟ أتسبح ضراعة إلى رب السماء؟ أتسبح تعجبا واندهاشا من جبروت الخلائق وتعرضهم لسخط الله وادعاؤهم الولد لله وإشراكهم بالله وعبادتهم الأصنام وجهلهم بعظمة الله؟ أهم متعجبون؟ أهم مندهشون؟ أهم متخوفون؟ أهم متضرعون؟ أهم متشفعون؟ تكاد السماوات وتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. يا سبحان الله يا سبحان الله، يستغفرون لمن في الأرض؟ ومن هم الذين في الأرض؟ هنا اختلف العلماء، فقال بعضهم يستغفرون لمن في الأرض أي للمؤمنين منهم، بدليل النص الموجود في السورة السابقة في سورة غافر: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. إذن فالآية هنا: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، هي الآية في سورة غافر. هم الملائكة حملة العرش ويستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض، هؤلاء أناس قالوا ذلك وقولهم مرجوح. رد عليهم غيرهم وقال: قال ربنا والملائكة، ولم يقل حملة العرش، وهناك حملة عرش وهناك غيرهم. أطت السماء وحق لها أن صئبت كما فيها موضع قدم إلا وبه ملك راكع أو ساجد. والبيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. أعداد لا عدل ولا حصر. ملائك الملائك يتخذون لمن في الأرض كلام عام لا يصح تخصيصه، لا يصح تخصيصه. إذا فهم يتكفرون لمن في الأرض مؤمنهم وكافرهم. كيف؟ كيف؟ قيل نعم، لأنه لولا استغفار الملائكة لمن في الأرض مؤمن كان أو كافر لصدق قول الله وتحقق، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة كفاها تنهات الدنيا، لأن المسلم لا ينفك عن المعصية. نحن مسلمون صائمون والحمد لله، نقوم الليل ونصوم النهار، ومع ذلك ألا نغتاب مرة؟ ألا ننظر نظرة؟ ألا نظن ظنا؟ ألا نفكر مرة؟ ألا يخطر ببالنا خاطر؟ هل يخلو الإنسان من الذنوب أو يسلم من العيوب؟ سبحان الذي له الكمال المطلق. أيضا الكفار يكفرون بالله ويرزقهم ويبارك لهم في أرزاقه، ويتزوج الرجل وينجب الولد وينجب البنت، والأعمال والدنيا والمخترعات والدنيا القائمة والعالم يسير. ولولا استغفار الملائكة، طلب الاستغفار هنا ليس بمعنى دخول الجنة، ليس بمعنى أن يستغفر للكافر فيغفر ربنا له كفرة، وإنما الاستغفار هنا معناه يا حليم يا ستار سترك وحلمك. طلب الستر، طلب الحلم، طلب الإمهال، طلب الإنذار لعل وعسى، لعل وعسى. من هنا تكاد السماوات يتفطر. اذا تكاد السماوات ان تقع، لان السماوات فوجئت بان العباد الخلائق صغار الحجم قليل القدرة ضعفاء، خلق الانسان ضعيفا كما ينظر المارد الى النملة. نظرت السماوات إلى هذه المخلوقات التي تمشي على الأرض وسخرت لها كل ما في الوجود من أشياء، شمس وقمر ونجوم ومياه وأبقار وجبال وأرضية، يدعون لله الشريكة والولد. اهتزت السماوات وضجت وكادت أن تقع من هول ما سمعت من زور، من هول ما سمعت من بهتان. هذا هو السبب في أن السماوات تكاد أن تقع، ليس لأن العمارة والبناء ضعيف، ليس لأن الذي بناها قد أهمل فيها. انظر إليها، هل ترى فيها من فطور؟ هل ترى فيها من تشقق؟ قوية البناء متينة، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. لكن هول الكلام وهول الاتهام لله تبارك وتعالى يكاد يهد ويهدم الكون بأجمعه. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. سبحانك سبحانك ما أعظم شأنك. هيب في الأول، هيب في الأول، وأرعب وخوف وعظم شأن المسائل والأمور، ثم ألطف وبشر وطمأن وختم بقوله إن الله هو الغفور الرحيم، فتطمئن القلوب وتسعد بغفرانه وبرحمته، وبأنه سبحانه وتعالى هو الحنان هو المنان هو ذو الجلال والإكرام، وتضرع إليه قلوب العارفين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا سبحانك سبحانك ما هذا الشأن ألا إن الله هو الغفور الرحيم. ويتبين لك السبب وكما شرحنا وكما أوضحنا في الآية التالية حيث يقول الله تبارك وتعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. إذن هذا هو الأمر. إذن فهذا هو الأمر، هذا هو السر. انكشف السر وظهر الأمر. الذين اتخذوا من دونه أولياء يتولون أمورهم، يتوجهون إليهم بالدعاء، يستشفعون بهم، يستشفون بهم، يشفعون لهم ويقربهم إلى الله زلفى. ها هم من ادعوا أن عزير ابن الله، هؤلاء ادعوا أن المسيح ابن الله، هؤلاء زاموا له الشريف، هؤلاء قالوا الملائكة بنات الله، اتخذوا أولياء يتولون أمورهم. كيف ولم يخلقوهم؟ كيف ولم يرزقوهم؟ كيف ولم يسروهم؟ كيف ولم يطعموهم؟ كيف ولم يسقوهم؟ كيف وكيف وكيف تتخذ ولي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع؟ وكيف تتهم الله تبارك وتعالى بهذه التهمة الشنعاء؟ فيطمئن حبيبه حتى لا ينفطر قلبه كما تكاد السماوات أن تنفطر. وما من مؤمن عارف بالله إلا ويكاد ينفطر من اتهام الكفار ومن الافتراء على العديد الغفار. كذلك قلب المؤمن ينفطر إن رأى المعاصي والفواحش، ينفطر إن سمع سبا في الله أو خطأ في ذات الله أو وصفا لا يجوز على الله. من هنا يطمئن الحبيب المصطفى ويقول له الذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليه. حفيظ رقيب، حفيظ يحفظ أعمالهم، وإن حفظ أعمالهم حاسبهم عليها وجازاهم عليها. طالما كان حفيظا يحفظ ويعد ويحسب لابد أن يعاقب. الله حفيظ عليه. وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، أي لست متوكلا لأمورهم وليست أمورهم موكولة إليك. إن عليك إلا البلاغ. ويأتي الكلام بعد ذلك بمزيد من الاطمئنان وبيان للنبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى لو شاء لهدى الناس جميعا، ولكن حكمته وإرادته هو أعلم بمراده، وهو أعلم بخلقه، وهو سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويحاسب من يشاء ويهب لمن يشاء ويمنع ويمنح. هو الفعال لما يريد، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو أراد ربنا ألا يشرك به في الأرض ما أشرك به، ولو أراد أن تجتمع الناس على قلب رجل مؤمن واحد لكان كذلك، لكن الله أراد للناس أن يكونوا مختلفين ولذلك خلقهم. أراد لهم أن يكونوا مختلفين إلا من رحم ربك. فيبين ربنا تبارك وتعالى بعد ذلك أن من رحمته أنه اختار محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين، وأن من رحمته أنه اصطفى مكة لتكون موطنا لرسالته، وأن من رحمته سبحانه وتعالى أن أوحى إلى هذا النبي العربي الأمي قرآنا عربيا بلسان عربي مبين، فأرسل إلى الناس رسولا منهم يعرفون نسبه وصدقه، وأرسله بلسانهم يتكلم بلغتهم، وأنزل الوحي بلغتهم رحمة. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا رحمة. ولو نزل بغير العربية تضعنا. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا رحمة. ولو نزل بغير العربية تضعنا. وما فهموا وما عقلوا عنه شيئا أوحينا إليك قرآنا عربيا لينذر قراءة لتنذر أم القرى ومن حولها. أم القرى مكة. هل ينذر مكة أم ينذر أهل مكة؟ ينذر أهل مكة. إذن لتنذر أم القرى أي لتنذر أهل أم القرى. لتنذر أم القرى أي أم القرى أهل مكة. سميت مكة أم القرى. قالوا لأن الله حين خلق الأرض واختار مكة مكانا لبيته المعظم دحى الأرض من تحتها ولم يدعو في مكة. إذن فهي المركز، هي الأساس. مكة بالنسبة للأرض كالبيت المعمور بالنسبة للسماء، هي المركز هي الأساس. لذا سميت أم القرى. وقد يثبت العلم أن المسافة بين مكة وبين أي مكان في جميع أنحاء العالم يبين أن مكة مركز الدائرة. فلو أن الأرض كروية وأصبحت كالدائرة ونظرت إلى مكة لوجدت المسافة بين مكة وبين المحيط متفقة في كل المكان والأمكنة والمسافات، ولاتضح لك أن مكة هي مركز الكرة الأرضية، هي الوسط والمنتصف والمركز. وإن أردت أن تجرب ذلك فما عليك إلا أن تأتي بالخرائط وتنظر فيها حتى تجد أن مكة هي فعلا أم القرى، موطن بيت الله العتيق، مكان دخله كل الأنبياء والرسل مكة. لتنذر أم القرى ومن حولها أي القرى التي من حولها. واختص الله تبارك وتعالى أم القرى لفضلها ولعلو شأنها ولوجود بيته المعظم فيها ولرسالة الإسلام خاتمة الرسالة ولأنها مركز العالم ومركز الدنيا، أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، هم أهله عشيرته أقرب الناس إليه، يعرفون نسبه يعرفون صدقه، فأرسله إلى قومه يبتدئ بهم أنذر عشيرتك الأقربين، ثم بعد ذلك تمتد الدعوة وتنتشر حتى تصل إلى أرجاء المعمورة كلها. لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه. أيضا يوم الجمع، يوم الجمع حيث يجمع الخلائق، يوم الجمع حيث يجمع الأولون والآخرون والإنس والجن والوحش والهوام والحشرات والطيور والأسماك، كل محصور. يوم الجمع حيث يجمع الأشباح مع الأرواح، حيث تخرج الأجساد من القبور بعد أن كانت ترابا وعظاما ورفاتا، إذا بالأرواح تأتيها فتجتمع الأشباح والأرواح فإذا الناس نشور. يوم الجمع حيث يجتمع العمال والأعمال، كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يجتمع العامل وعمله، كل عامل وعمل، يوم الجمع لا ريب فيه لا شك فيه، آتي لا محال. أين البداية؟ ألم تكن هناك بداية؟ إذا لم تدري أنت عن بداية العالم ألا تعلم عن بدايتك أنت؟ ألم تكن طفلا صغيرا تحبه؟ ولدت، أين ولدت ومتى ولدت وقبل ذلك ماذا كان؟ هناك بداية، إذن لابد وهناك نهاية. ألم ترى غيرك يدفن؟ ألم ترى الجنازات تدخل وتخرج؟ ألم ترى القبور تفتح وتغلق؟ لابد، لابد والله لابد، لابد من النهاية. تنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. فيه وربي ليس هناك فريق ثالث. يجمع الخلائق يوم الجمع، يحشر الخلائق، ثم يحدث التفريق. بعد الجمع يحدث التفريق، يجمعون اولا ثم يفرقون، كل أمة كافرة، كل أمة تدع إلى كتابها، مؤمنهم وصادقهم، صادقهم وكاذبهم ومنافقهم، الكل يبث على الركب. فصل الخطاب، فصل القضاء، تتفرق للناس، تتميز فريق في الجنة وفريق في السعير. أيها الأخ المسلم، ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، جيء بالموت على هيئة كبش ووضع بين الجنة والنار، ثم أمر الله تبارك وتعالى أن يذبح الموت، فإذا بالموت على صورة الكبش يذبح. فإن ذبح الموت نادى المنادي من قبل العلي الأعلى: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. وانتهى، لأن الله خلق الموت. ما يغفل عنه الإنسان أن الموت مخلوق، كالقط والكلب والقمر والشمس والإنسان والحيوان، مخلوق، الموت مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى يقول: خلق الموت والحياة. إذا فالموت لم يكن موجودا، لم يكن هناك شيء اسمه الموت، ما الموت شيء خلقه الله، كما خلق شيء اسمه الحياة. فإذا الموت هذا المخلوق أراد الله له النهاية أنهى، وأصبح ليس هناك موت. أيها الأخ المسلم، إذا اطمأن أهل الجنة جعلنا الله جميعا منهم في مقاعدهم في جنة عدن، في مقعد الصدق عند مليك مقتدر، نادى ربنا تبارك وتعالى من عليائه لأهل مرضاته ورضوانه: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ سؤال، وأي سؤال، حلاوة السؤال، حلاوة الصوت، ترى كيف صوته، ترى أتمعته الأصوات، أصوات الجمال، أصوات الطيور، أصوات الغناء، الأصوات الجميلة في كل شيء، ترى خالق الأصوات الجميلة كيف صوته، كيف ذوقه، كيف طعمه، وكيف نسمعه. سبحانك. نادى ربنا في أهل الجنة: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا: يا رب رضينا. فيقول: يا أهل الجنة سلوني، سلوني الملك الوهاب بعد كل ما أعطاه، سلوني. فيقول أهل الجنة: يا رب نسألك رضاك. فيقول الله تبارك وتعالى: رضائي أسكنكم جنتي. أنتم تسألون الرضا، الرضا تحقق حين قالوا: يا رب نسألك رضا، قال: رضائي أسكنكم جنتي. إذا فقد تحقق الرضا، حدث وحصل، رضائي أسكنكم جنتي، سلوني يا أهل الجنة. فيقول: يا ربي ماذا نسألك؟ فيقول الله تبارك وتعالى: سلوني المزيد. فيقول: يا رب نسألك المزيد. فيكشف الحجاب فينظرون من الله ما يشاء، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. فقد خلق الله تبارك وتعالى الخلق مختلفين، ولو شاء ربنا تبارك وتعالى لخلق الناس كالملائكة كلهم طائعين، ولو أراد ربنا أن يخلق الناس كالشياطين لجعلهم كلهم كالشياطين، لجعلهم كلهم كالشياطين، لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يدخل من يشاء في رحمته. فهناك أناس خلقهم الله تبارك وتعالى برحمته ولرحمته، ولذا نسمع ربنا يقول: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وكان الله تبارك وتعالى خلقهم لرحمة. من هنا يتبين لنا حين نسمع آية سورة الشورى والتي نحن بصددها، يقول الله تبارك وتعالى: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. نفس المعنى، لو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، أمة واحدة على دين واحد، أمة واحدة على شريعة واحدة، أمة واحدة على خلق واحد، إما الكل على هدى وإما الكل على ضلال. وربنا يقول أيضا في موضع آخر: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذا فقد كان الله تبارك وتعالى قادرا على أن يجعل الناس على أتقى قلب رجل واحد جميعا، وإن فعل ذلك لأصبحوا كالملائكة، وما أصبح للجنة أو للنار وجود، إذ ليس هناك تكليف وليس هناك حساب، فالكل طائع بالخلقة كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ولو شاء ربنا لجعل الناس كلهم في ضلال، ولو جعلهم كذلك في ضلال لدخل الجميع إلى جهنم وما أصبح هناك جنة. لكن الله تبارك وتعالى أراد أن يصطفي من خلقه أناس لرحمته فيدخلهم في رحمته بأن يهديهم إلى الصراط المستقيم، يبين لهم الطريق، يخرجهم من الظلمات إلى النور، يلهمهم الطاعة، يرزقهم معرفته، يحبهم ويرزقهم حبه، فيؤهلهم بذلك لمحل كرامته ويصبح من أهل الجنة برحمته. فلن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا: وفي من عمل يا رسول الله؟ قال: تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم، لكن الدخول بالرحمة. من هنا يتضح لنا أن الناس كلهم على ضلال إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. ولو تأملنا في سورة الفاتحة لوجدناك تدعو برحمة الله تبارك وتعالى. علمنا الدعاء في الفاتحة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ صراط الذين أنعمت عليهم. إذا فمن كان على صراط مستقيم فبنعمة الله عليه، ليس بجهده ولا بفضله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا فالناس ثلاثة: فريق أنعم الله عليهم فأنقذهم، فريق في ضلال، فريق مغضوب عليهم. إذا فالمفروض أن يكون الإنسان إما أن يكون ضالا وإما أن يكون مغضوبا عليه. أما الضال فهو الذي لا يعرف الطريق إلى الله، ولا يعرف الشرع، ولا يعرف الدين، ولا يعرف اليوم الآخر، لم يأته علم أو جاءه العلم ولم يسمع. أما المغضوب عليهم فهؤلاء عرفوا الحق فاجتنبوه واتبعوا الباطل. فمن المفروض أن يكون الإنسان على هذا المنوال، إما ضالا وإما مغضوبا عليه، إلا من رحم الله. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم فهداهم إليه وهداهم الصراط المستقيم، وعلمنا أن نسأل الله في الفاتحة 17 مرة في كل يوم، في 17 ركعة من الفرائض ندعو الله فيها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليك. تعلم إن كنت على هدى فبفضل الله فبفضل الله، وإن كنت على علم فبفضل الله. ولو شاء ربك لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. الظالمون المشركون، الظالمون الذين ظلموا أنفسهم، الظالمون الذين لم يعرفوا الطريق إلى الله، الظالمون الذين حرموا من الدخول في رحمة الله، هؤلاء ما لهم من ولي يتولى أمورهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور أو يهديهم إلى صراط مستقيم، وما لهم من نصير يمنع عنهم العذاب يوم القيامة. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء. الكلام هنا بعد البيان. أم اتخذوا أي بل اتخذ. كلمة أم تأتي بمعنى بل وهمزة الاستفهام الإنكاري، فتعني الجملة بل اتخذوا من دون الله أولياء. رغم أن الله تبارك وتعالى هو الخالق، وهو القادر على أن يجعل الناس أمة واحدة، وهو الذي يدخل من يشاء في رحمته، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو سعال لمن يريد، ومع ذلك اتخذوا من دونه أولياء، أصنام، أصنام لا تتكلم ولا تسمع ولا تضر ولا تنفع ولا تشفع، اتخذوها أولياء. بل اتخذوا، أم اتخذوا من دون الله أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكأن الكلام إجابة لشرط، إن أرادوا وليا بحق، وإن سألوا عن الولي الحق، فالله هو الولي، هو الولي. والدليل على أن الله تبارك وتعالى هو الولي الذي يتولى الصالحين، الله يتولى الصالحين، والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الدليل على أن الله هو الولي أنه يحيي الموتى. وإذا كان الله تبارك وتعالى قادرا على إحياء الموتى، فهو من باب أولى قادر على أن يتولى أمورك في الدنيا، وأن يهديك إلى صراط مستقيم، وأن ينصرك وأن يرعاك وأن يكلأك بعنايته وحمايته. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. لكن الأولياء الذين اتخذوهم من دون الله لا ينصرونهم ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أما الله تبارك وتعالى فهو على كل شيء قدير. إذن فما تحتاج من شيء إلا والله قادر على أن يأتيك به، وما تطلب من شيء إلا والله تبارك وتعالى قادر على أن يمنحك إياه. وكلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى قال في حديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته، وكلكم جائع إلا من أطعمته، وكلكم عار إلا من كسوته، وهكذا. فربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير، هو المالك، هو الخالق، هو القادر، هو الرازق. فسله واطلب منه، يتولى أمرك، ومن تولى الله أمره نجا وأفلح وفاز. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وكأن الكلام حكاية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة ولصناديد قريش. كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمؤمنين ويقول للذين كفروا: ما اختلفتم فيه من شيء، من أمور التوحيد، من أمور الدين، من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، حكمه إلى الله، هو الحكم وهو الحاكم وهو الذي يقضي بين الناس بالحق. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي، أي هذا الذي يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وهذا الذي هو الولي الحق الذي يحيي الموت والذي هو على كل شيء قدير، هو ربي، هو ربي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم على الهدى وعلى الحق، لأنه عبد القادر الخالق المحيي المميت الإله بحق، الولي الحق. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. عليه توكلت أوكلت أموري كلها إليه واعتمدت عليه في كل أموري وإليه أنيب أرجع أناب رجع وإليه أنيب أرجع في كل شيء وفي كل أمور. أيها الأخ المسلم، ربنا تبارك وتعالى يقول في محكم كتابه وإليه يرجع الأمر كله، إليه يرجع الأمر كله. فإذا كان الأمر كله يرجع إلى الله، فإن أرجعت أمرك إلى الله فقد استسلمت لما هو كائن، وإذا لم ترجع أمرك إلى الله فإليه راجع أمرك شئت أم أبيت. فأيهما أفضل، أن تستسلم طوعا أو أن تستسلم كرها؟ لن يكون إلا ما هو كائن وإليه يرجع الأمر كله. إذن فلو سلمت الأمر إلى الله لوجدت الله أولى بك منك، ولوجدت الله أحرص عليك من نفسك، لأن إليه يرجع الأمر كله. وهو سيد الخلائق صلى الله عليه وسلم يقول ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هل إذا وكلت أحدا بأمر لابد أن توكل الكفر، الكفر العالم الأمين القادر الفاهم لمصلحتك الحريص عليها، كأن توكل محاميا يدافع عنك، أو توكل أحدا يبيع لك ويشتري أو يتاجر لك، فأنت توكل الأمين الصادق الحريص على مصلحتك. الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء، وهو العالم بكل شيء، وهو أرحم بك من أمك التي أنجبتك. فإن وكلته في أمرك لابد وأن أمورك كلها تصبح في صلاحك.